أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الحمد لله. في هذه الآيات تفصيل لبعض أحوال القيامة بعد أن ذكر مجملة في أول السورة الحاقة والحاقة ذكر بعض أحوالها وأهوالها ومن ذلك قوله فإذا نفخ في الصور الصور هذا مخلوق عظيم وكل الله به ملكا من الملائكة اسمه إسرافيل إذا جاء الأجل المعلوم إن الله ينفخ فيه نفخات قيل ينفخ فيه نفختين وقيل ثلاث نفخة الفزع به يوم القيامة أو ما وعدوا به في هذه الدنيا من العذاب المعجل فإنهم سيعلمون من هو القوي ومن هو الذي له التصرف ومن هو الضعيف العاجز القليل العدد حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم قال تعالى قل أيها النبي إن أدري فقريب ما توعدون إن أدري يعني ما أدري إن هذه نافية عند أهل اللغة إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا يعني ويؤخره ما شاء أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب هو الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتضى بالرسول فالرسول يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إلا من اتبع من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يجعل مع الرسول حفظة إلا من اتضع من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. دعاء العبادة الصلاة والصيام وسائر الطاعات هي كلها من دعاء العبادة، ودعاء المسألة هي التي فيها اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اصلحني، اللهم يسر أمري، هذا اسمه دعاء مسألة. دعاء العبادة أعم من دعاء المسألة. نعم. السلام عليك. فإن المساجد التي هي أعظم محل العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كادوا أي الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا. يعني المراد عبد الله هو الرسول، أنه لما قام عبد الله يعني الرسول. نعم يدعوه. نعم صلى عليك. تكاثر عليه الجن. صلى عليك. يكونون عليه لبدا أي متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى. قل. نعم. حرصا. سماع. شو قال؟ بس سماع ما بعندي، هذا الفرق. نسخ. اقرأ. أحسن الله إليك. أي متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى. ماشي. نعم. قل لهم يا أيها الرسول مبينا حقيقة ما تدعو إليه، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه